تغشرون او يغشاكم الحبار. والحبار هو لون البهاء الذي يشع من وجه الانسان التقي لسروره. تعرف في وجوههم ايه؟ نظرة. هي دي نظرة الايه؟ ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون. وبعدين بقى شوف التناعم بقى، ما هي بس قاعدة وهي بس كده ما بتعملش حاجة. يطاف عليهم بصحاف من ذهب. شوف بقى الطبق الكبير اللي بياكلوا فيه ده من الذهب بقى. الصحاف هو الطبق الواسع اللي الأسرة كلها تاكل فيه، زي التبس مثلا، زي ما بنعمل التبس اللي كنا ناكل منه في السعوديه اسمه ايه؟ صحاف. وبعدين الطبق اللي احنا بناخده اسمه كلع، وبعدين اكبر منه شويه يبقى اسمه قصعه، واكبر من داويده يبقى جفنه. تبقى الجفنه دي ايه؟ اوسع حاجه، دي بتاعه الناس اللي بقى يغشاها ناس ايه؟ كتير. اللي عنده متوسط يمكن هو بياكل هو واهله، تبقى الكليه الطبق البسيط. قالوا بس حد قريب قريب كده تيجي صفحه، وبعدين تيجي ايه؟ جفنه، على حسب مستويات الاكلين عند القاصدين له. ان كان اللي يقصده كبير او نصحي يبقى يجيب ايه؟ جفنه. ولذلك يقول لك جفنه الشيخ العراقي. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن جدعان كان عامل جفنه، هذه الجفنة بنه، مش تتنقل كده وتبتع، لا بنه. وكان رسول الله يستظل في الشمس بها. شوف اللي قاعد يستظل جفنة ايه دي. نعم. ولذلك هناك لما ربنا حب يقول لنا ده الجن ربنا سخرهم للمسلمين يعملون له ما يشاء من محاريب، دي عشان التقوى، ده نبي، من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب كبيرة أولي. نعم. عمل الشياطين بقى، صنعة الشياطين. يطاف عليهم بصحاف من ذهب. طيب تل الطعام وأكواب، ما هو طعام عايز شراب يبلعوا فيه ومش عارف ايه. الكوب هو ايه؟ فيه كوب وإبريق وكاس. الكوب هو الكوز الذي لا عروة له، ملوش ايد ولا خرطوم ولا بسبوس نخر منه. وبعدين ايه؟ الاكواب اللي اسمها ايه؟ كوب. طب واباريق، في اباريق تاني. الاباريق يبقى برضه زي الكوز بس له ايه؟ ايد وله خرطوم اللي هو البسبوس اللي بنخرطم ده. الكاس هو الكوب بس لازم يكون ملان. لازم ايه؟ يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب. طب دي بس كده اكل وشرب كده؟ قال لك لا، ده انا بديك مثل. انما بعدين وفيها ما تشتهيه الانفس، اسمه ايجاز للمتعدد. لان لو قعد يعدد بقى هيقعد يعدد كتير، يقوم يجملها في ايه اللي تشتهيه نفسه ايه يجيبها. في فرق بين ان تاتي للضيف بطعام من انت عامله، وبين ان تاتي له بطعام يشتهيه. يمكن انت بتجيب له طعام هو ما بياكلوش، نفسه ما بياكلوش، صحته تمنعه. انما انت لما تجيب له الطعام اللي هو يشتهيه تبقى ده احسن انواع الايه. ولذلك لما واحد يعزم واحد كبير يقول له انت يعني ايه الاكل اللي تحبه؟ ها؟ علشان يعمل له الحاجه اللي فهناك. يقول لك ايه؟ تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. يبقى مش بس عايز يملى بط، ده عايز يملى نظره بالعين. تلذ الايه؟ الاعين. يبقى انبسط كده لما يشوفه، لان في حاجه تاكلها انما منظرها مش انما حاجه تاكلها وعينك تنبسط منها. العين دي تشوفها كده تبقى يعني حاجه ايه؟ حاجه كويسه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يعدد النعم يقول لك ايه؟ لما يكون واحد عنده جنينه وفيها ثمر وازهار، ما واحد ما عندوش، يقول له انت برضه هتستفيد. لانك انت لما تفوت كده تلاقي خضره وريحه حلوه من مش كده، وبعدين تنظر تلاقي الزهر الجميل وتلاقي الثمر. وقال لك دي متعه اكثر من متعه الاكل. ولذلك يقول لك هناك ابونا انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعم. دي تخلي الانسان ايه؟ احسن من ما ياكلها. نعم. وانتم فيها خالدون، يعني الموت اللي كنتم بتخافوا منه ما عادش هيجي. ثانيا لانقطاع المدد بتاع النعمه ما عادش هيجي. النعم هناك لا مقطوع ولا ممنوع، وكل النعم عطاء الله،